إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا يزال الإرهاب الغادر الخؤون المجرم يعبث بأمن العباد والبلاد، يسعى حثيثا جاهدا لرفع الأمن وترويع الآمنين وقلب نظام الحكم ونزع الاستقرار وإبداله بالفوضى والهمجية، وإرادة إغراق البلاد في منظومة الفساد والإفساد لتمزيق البلاد والتشريد والفقر إلى درجة المجاعة وإحداث الحروب الأهلية والفتن الطائفية، حتى تشتعل الحكومات بالشؤون الداخلية فتهجم عليها قوى الإرهاب والشر من الخارج، وتتفتح الحدود وتنهار السدود الواقية، ويجد هؤلاء أعداء الإسلام والمصريين السبيل للدخول إلى البلاد المصرية بزريعة وسبب حماية الأقليات الطائفية الدافعة المفسدين في الأرض، فتكثر عناصر الإجرام في البلاد، فتحيا البلاد بين تفجير هنا وتفجير هناك، ودمار هنا ودمار هناك، وتخريب هنا وتخريب هناك، حتى ينعدم الأمن والاستقرار، فيحدث الخراب العام في القطر المصري كله حفظه الله تعالى، ويتحول الحال في مصر الآمنة كحال العراق وسوريا واليمن وليبيا. وهو الأمر الذي يسعى له أعداء مصر ليل نهار، لا مكنهم الله من ذلك، إذ لو وصلت مصر إلى هذه الدرجة أعاذها الله لدمر العالم الإسلامي أجمع على إثر خراب مصر. فتتحكم قوى الشر الصهيو أمريكية في مجريات أمور العالم الإسلامي من الألف إلى الياء. ومن جملة المفاسد الكبرى والخراب والدمار الشامل الذي يترتب على تدمير مصر وخرابها، اكتمال المخطط الصهيوني في توقف شريان الحياة المادي، وهو نهر النيل حفظه الله من كل سوء وشر، فيحرم المصريون قطرة الماء، وتتحول الأراضي الزراعية إلى بوار وموات، وتفسد العباد والبلاد، وتنعدم الأرزاق، وتموت الملايين لانعدام رغيف الخبز وشربة الماء، مع الشرور العامة التي تحيق بالعباد والبلاد. فإذا كان ذلك كذلك، نشطت فرق الإرهاب واختطفت نساؤنا وبناتنا لرجال الإرهاب، يأخذونهن ملك يمين وجواري لتفريغ شهواتهم وخدمتهم، كما حدث مع نساء الشعب العراقي عندما أخذهن الدواعش للترويج عن رجالهم، فيموت المصريون حينئذ حسرة على ما يحدث وتنكسر رجولتهم ويظهر الفساد في البر والبحر. نعوذ بالله من الخذلان، ونلوذ به سبحانه من سخطه ونقمته وعذابه البر الرحيم سبحانه الذي لا ملجأ للخلق منه إلا إليه. هذه بعض وجوه الخراب التي تسعى دول الشر والإرهاب لإحداثها في مصر حفظها الله. هذه النية المبيتة من وقت 25 يناير، وكلما دخلت مصر في مصيبة أو بلاء نجاها الله بعموم قوله تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ولقد علم القاصي والداني والصغير قبل الكبير والسفيه قبل العاقل أن ما وراء هذا الخراب المراد بالعالم الإسلامي إلا الحلف الصهيو أمريكي صاحب الثورات الماسونية المشؤومة. ويكفينا إعلان الرئيس الأمريكي الجديد ترامب أن الذي وراء وجود الدواعش أوباما وهيلاري كلينتون. فلما تصدى الجيش المصري حفظه الله للقضاء على الإرهاب العالمي المتمثل في جبل الحلال وسيناء والعريش، وقضى على معظمه وكشف للعالم من وراء هذا الإرهاب، ووفق في ذلك توفيقا كبيرا، ورأى عقلاء العالم أن مصر فعلا دولة تتصدى لمحاربة الإرهاب وكسر شوكته، ووضحت أوراق اللعبة الإرهابية أمام من له اهتمام سياسي بمجريات العالم في العالم أجمع. أدى ذلك إلى الغليان الشروري الدموي، وأصبح الهم الأول للمجرمين إفساد الشؤون المصرية. وهذا الذي يحدث إنما فإنه ينم عن القدرات الفائقة والتمييز الملحوظ للرجال المصريين، لا كما يزعم هؤلاء المجرمون أصحاب القنوات الفضائية المصرية الذين خرجوا كالخفافيش يشككون فيما صرح به الحاكم حفظه الله، ويشككون في قدرات الشرطة المصرية حفظها الله، فيستضيفون أم الإرهابي ويأتون بأخته ليشككون في هذا التصريح الذي أدلى به حاكم البلاد حفظه الله. هذه القنوات الماسونية اليهودية الفضائية إنما أرادوا أن يحرجوا الحكومة المصرية. هؤلاء ليس من المصريين وليس عندهم وطنية، وإنما هم عملاء لهؤلاء المجرمين الذين يفسدون الشؤون الداخلية. ما معنى أن نأتي بامرأة ما أحسنت تربية أبنائها تستضيفها هذه القناة وهذه القناة، ويريدون أن يسحبون منها ما به يشككون ما وصلت إليه الشرطة المصرية حفظه الله حفظها الله. هذه القدرات الفائقة التي ما وصل إليها الحكومة الفرنسية ولا في بروكسل، وإنما وصلت الشرطة المصرية حفظها الله إلى الجناه في بحر 24 ساعة. وهذا يبين على هذه القدرة العظيمة للجيش والشرطة حفظهم الله. روى الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث حسن، حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي في التلخيص. فقال: صحيح. من حديث عمرو بن الحمق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون فتنة أسلم الناس فيها، أو قال: خير الناس فيها الجند الغربي. قال الصحابي الجليل عمرو بن الحمق: فلذلك قدمت مصر. قلت: وإنما سمي الجيش المصري بالجند الغربي، وهذا ينطبق كذلك على الشرطة، على الجيش والشرطة، بالجند الغربي لقوله تعالى في سورة القصص: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وذلك لما كلم الله موسى بجانب جبل الطور، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك، ولكن الله أوحى إليه صلى الله عليه وسلم بما حدث. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: وما كنت، أي ما كنت يا محمد بجانب الغربي، أي بجانب الجبل الغربي. قال الشاعر: أعطاك من أعطى الهدى النبي نورا يزين المنبر الغربي. قلت لذلك قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، إلى أن قال: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي موسى إني أنا الله رب العالمين. قال ابن كثير في تفسيره: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، أي من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب، كما قال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة والجبل الغربي عن يمينه. قلت: فهذه التفاسير تبرهن أن الجند الغربي جيشا وشرطة الذي وصفه الله بأنه خير الناس فهو الجند المصري، وإن كان بسند حديث خير أجناد الأرض ضعف، فقد تقوى هذا الضعف بهذا الحديث وبآية سورة القصص. وعلى ضوء ذلك، لما عجزت قوى الشر عن إفساد الأراضي المصرية وإحداث الفتن بين أهلها، لجأوا إلى النشاط في أمور الإرهاب، ولن يكفوا لأنها أمور ترجع إلى حرب العصابات والأفراد التي يقوم أمرها على المفاجأة هنا وهناك. لذلك لا تستطيع دولة في العالم أن تكف عن نفسها أمورا تحدث بين الحين والآخر، صبيان تعبث هنا وهناك. فهل كفت فرنسا نفسها خطر الإرهاب عن نفسها خطر الإرهاب الذي أطاح بها في بدايات هذا العام؟ فهل كفت بروكسل عن نفسها شر الإرهاب أو غيرها من الدول؟ بل هل كفت أمريكا عن نفسها شرور الإرهاب؟ ومن هنا لا يستطيع عاقل يعلم تفاصيل العمليات الإرهابية العالمية ويلم بها أن يصف الحكومة المصرية بالتقصير الأمني، وإلا فكل العالم مقصر، وإنما يتهمها المرجفون في المدينة الذين يتصيدون مثل هذه الأمور ليطعنوا في قدرات الحكومة المصرية حافظها الله، لأنهم أذناب الغرب الكافر. وإن المتتبع للحركة الدموية الإرهابية على مر العصور والقرون والأزمان لا يعلم أن الإرهاب أمر عام يقوم به رجال من مختلف الملل والطوائف والنحل، ولم يرتبط بالإسلام قديما ولا حديثا. وهل هناك إرهاب أعظم من الإرهاب الإسرائيلي الذي دك غزة دكا، حيث دمروا البلد كلها بنسائه وأطفاله وعجائزه ومساكنه ومرافقه ومدارسه ومستشفياته ومساجده وكنائسه؟ وهل هناك أعظم من الإرهاب الذي قامت به أمريكا دولة الشيطان الأكبر راعية الإرهاب في كل مكان لما حاصرت العراق في زمن صدام، فمات الملايين من الأطفال جوعا ومرضا حيث منعت عنهم أمريكا الدواء والطعام، ثم بعد هذا وبعد موت الملايين حاربتهم بالأسلحة الكيماوية الممنوعة دوليا إلا لقوى الشر، فدمرت الأخضر واليابس والمساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات والمصانع والشركات. فكانت القنابل الكيمائية تنزل على العراقيين المسلمين والنصارى تبيدهم، تحرقهم، تأكلهم، تذيبهم، كما تذيب النيران الجلود وكما يذيب الماء الساخن الثلوج. فهذه بعض المجازر الأمريكية الإسرائيلية. فهل خرج أذناب الغرب ليطعنوا في أمريكا؟ بل هم يتصيدون لمصر ليسقطوها حفظها الله من السقوط. ولقد صرحت نائبة في مجلس النواب الأمريكي من أيام في هذا الأسبوع أن أمريكا تمول الجماعات الإرهابية وأدانت حكومتها إدانة كبيرة وقالت إن أمريكا تمول داعش وجبهة نصرة ومن قبل القاعدة وذلك بالأدلة والمستندات. هذا التصريح بعد تصريح ترامب وبعد ما فعله وفعلته الحكومة المصرية من إظهار لعبة الإرهاب لتلتصق التصاقا عظيما بأمريكا وإسرائيل، وليس وراء أمريكا إلا إسرائيل. وهل الإرهاب الذي حدث من المجرمين في البوسنة والهرسك وكوسوفا والفلبين وكشمير قد حدث من المسلمين؟ فإن الله ورسوله والمسلمين والإسلام لبراء من كل من حمل سلاحا وروع آمنا من المسلمين أو من غير المسلمين. أما الدواعش وما تفرع عنها من الجماعات الإرهابية فما هم إلا معاول يهدم بها الإسلام ويشوه بها الدين ويظهر في صورة غير صورته، يظهر في صورة دموية عدوانية مخربة ما أنزل الله بها من سلطان. ما الفائدة من وراء هذا؟ تشويه الإسلام وتنفير الناس عنه، هذه الغاية الكبرى التي يسعى إليها الحلف الصهيوني أمريكي. وإنما ذلك هو منهج الخوارج المجرمين الذين يسفكون الدماء ويهلكون البناء ويخربون العمار ويستبيحون الأموال والأعراض، والله لا يحب الفساد، وإنما أحدثوا اللبس في قلوب العالم وأبصارهم من خلال لحاهم من خلال هذا الأمر ورايتهم التي كتبوا عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. اتفق الفقهاء على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. رجل يرفع راية لا إله إلا الله بيد وباليد الأخرى يقتل الأبرياء، فما علاقة هذا بلا إله إلا الله؟ هذا الذي أراده الحلف الصهيوني أمريكي، والله ورسوله منهم براء. وقد بينت في خطب كثيرة مرارا وتكرارا أنه ما أتت جماعة إرهابية في العصر الحديث إلا وقد انشقت عن الفكر القطبي التكفيري الذي كفر العباد أجمعين. ومن هنا يفجر أكثر ما يفجر في أفراد الجيش والشرطة، ثم يفجر المساجد والكنائس، وإنما ينشط هؤلاء أكثر ما ينشط أولا في تفجير الجيش والشرطة، لأن الجيش والشرطة هما اللذان يتصديان للإرهابيين. فأرادوا أن يحدث في قلوب أفراد الجيش والشرطة الرعب حتى يكفوا عن محاربة الإرهاب، وهذا لن يكون بإذن الله. ولا يزال الجيش والشرطة يحارب الإرهاب إلى أن يقضي الله عليه تماما بإذن الله تعالى. ثم ينشط الإرهابيون نشاطا أقل في ضرب وتفجير الكنائس. لماذا؟ لإحداث الفتنة الطائفية التي أراد إحداثها اللوب الصهيوني الذي لا يعترف إلا بالكيان الإسرائيلي. ومن هنا مات مئات رجال الشرطة ومات مئات رجال الجيش. لماذا لم يخرج هؤلاء المجرمون في قنواتهم الفضائية ويدينون ويشجبون؟ فلما مات من النصارى خرجوا ليثبتوا أصول الفتنة الطائفية ليقعوا المسلمون مع النصارى. هم يريدون هذا، هم يريدون هذا. فإن لله وإنا إليه راجعون التي أراد إحداثها اللوب الصهيوني الذي لا يعترف إلا بالكيان الإسرائيلي، لذلك هو يحارب في فلسطين المسلمين والنصارى. فهذا اللوبي يريد أن يوقع الناس بعضهم في بعض، يوقع المسلمين في النصارى في مصر، فتحدث الحروب الأهلية التي تطيح بالبلاد، ويدخل حلف الناتو كما دخل في ليبيا لحماية الأقليات، فيهلك المصريون مسلمون ونصارى. وكما قلت إن داعش صناعة أمريكية أرادوا بها تنفير العالم من الإسلام وإظهاره في صورة دموية همجية لا تعرف رحمة ولا رأفة. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكل ما تقوم به الجماعات الإرهابية مخالف للكتاب وللسنة ولإجماع المسلمين ولله ورسوله تماما تماما تماما. يؤكد ذلك الآيات الكثيرة في القرآن التي تنهى عن الفساد، حيث قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال: إن الله لا يحب المعتدين. وبين تعالى إجرام بني إسرائيل على مر العصور والأزمان فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، إلى أن قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقال في نفس سورة المائدة قبل هذه الآية: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فالذي يقتل نفسا واحدة فكأنما قتل كل الأنفس أجمعين، لأن قتل النفس البشرية من أعظم الكبائر المحرمة. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدون لا يؤذون أهل الكتاب من اليهود ولا النصارى ولا يسعون في قتلهم، وكان الحال في مصر على ذلك إلى وقت قريب، حتى أتت الثورات الماسونية المجرمة وأطاحت بأمن العباد والبلاد الإسلامية وأدت إلى المفاسد العظيمة، أطاحت بمصانع المصريين وشركاتها ومدارسها كلياتها ومدنها وقراها وشوارعها تجمع بين المسلم والنصراني. كل هذه الأمور في المدن، في القرى، في الشركات، في المصانع، في المدارس، في الكليات، ليس هناك أدنى شائبة بين المصري المسلم وبين المصري النصراني، ويعيش الجميع في أمان وسلام. لا يخاف مسلم من نصراني ولا يخاف نصراني من مسلم، إلا ما يحدث من مجرمين يدعون أنهم ينادون بالشريعة الإسلامية والشرعية، والشريعة والشرعية منهم بريئة. رأى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. رأى البخاري وهذا الحديث في صحيحه في كتاب الديات تحت باب اسم من قتل ذميا بغير جرم، والذمي هو اليهودي والنصراني من أهل الكتاب. وفي رواية للحديث رواه البيهقي وصححها الحافظ ابن حجر: من قتل معاهدا له ذمة الله ورسوله. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري: ذمة المسلم واحدة. قال: الذمي منسوب إلى الذمة وهي العهد، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلم واحدة. والمراد بالمعاهد من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. وفي رواية الحديث: من قتل قتيلا من أهل الذمة. قلت: ومعنى هذا أن الذي يقتل النصراني لا يدخل الجنة على ظاهر الحديث ولا يشم رائحتها، ثم يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، بل لو أن حاكم البلاد وهو ولي الأمر الأكبر في البلاد سمح لأكبر كافر في العالم أن يدخل البلاد المصرية في زيارة رسمية، فلا يجوز لأحد من المصريين أن يمسه بأذى بكلمة أو بفعل. وكذلك على كل من دخل مصر من اليهود والنصارى على مستوى العالم أجمع، لأنهم دخلوا بأمان الحاكم وبقوانين الأمان والحماية الدولية التي أقرها دين الإسلام وعليه. فكل من آذى نصرانيا في مصر في دينه أو عرضه أو ماله أو دمه فهو مجرم بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين، مرتكب لأكبر الكبائر التي حرمها الله ورسوله. فأين هذه التعاليم الربانية النبوية الإسلامية من هؤلاء المجرمين الإرهابيين الذين دنسوا وشوهوا دين الإسلام الحنيف الذي لا يدعو إلا إلى السلام والخير والمعاونة على البر والتقوى، الذين يفسدون في الأرض باسم الدين؟ لقد قام الإرهاب ودولته والتفجير على الجهل العظيم بتعاليم الديانة الإسلامية، وإنما راج كلامهم ومعتقدهم ومنهجهم على الجهال الذين لا يعرفون ما هو الدين الإسلامي. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. هذا الذي فجر به نفسه يتفجر فيه في نار جهنم خالدا فيها أبدا، كلما فجر جسده رجع مرة أخرى خالدا فيها أبدا، على ظاهر لفظة صحيح مسلم والترمذي. فهذا المجرم الجهول المضحوك عليه ما فجر نفسه وقتل الأبرياء إلا لأنه جاهل لا يعرف الحق من الباطل ولا الصلاح من الفساد، هذا انتحر، والمنتحر في النار مات على كبيرة، لا كما يزعمون له أن وراءه الجنة وحور العين، هذا كلام باطل ما أنزل الله به من سلطان، ولكنهم شربوه لهؤلاء الجهلاء الذين لا يعلمون دينهم. وهؤلاء الجهلاء هم الذين تجندهم الجماعات الإرهابية ثم تشكل فكرهم ومعتقدهم، فكان الجهل السبب والسبيل الرئيس إلى الدموية والتفجير والإرهاب. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام السيوطي بخمسين طريقة، قال: طلب العلم فرض على كل مسلم، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. فهذا الحديث النبوي الشريف يبين فيه صلى الله عليه وسلم الصلة الوطيدة بين الجهل وبين كثرة القتل، حيث تأتي الجماعات الإرهابية إلى شباب المسلمين المغرر بهم الجهال بدينهم، فتزين لهم الباطل وتظهر المنكر في شكل المعروف والتخريب والتدمير في لباس وصورة الإصلاح والبناء، بأساليب شيطانية إجرامية تمحو العقول وتفسد القلوب. وإلا فما الذي يدفع شابا في 22 من عمره أن يفجر نفسه ويقتلها؟ فالحرب التي اندلعت علينا هي حرب فكرية عقدية، والذي حدث في الكنيسة البطرسية أكبر مثال توضيحي يبين أن أصل الخروج والتدمير والتفجير هو الكلمة. فهذا الشاب ما أحاط نفسه بالحزام الناسف وفجرها إلا بعد سماعه لكلام المجرمين، فحملته الكلمة الدموية الفسادة المخربة المهيجة على ما فعل من الفساد. كيف يحمل شاب في بداية شبابه قنبلة يقتل بها نفسه؟ ولا يحدث هذا إلا إذا شحن وغير عقله وشوه فكره وحببوا إليه التفجير. وشاب في بداية حياته يحب الحياة، فهذا الشاب ما أحاط نفسه بذلك إلا من على إثر هذه الكلمات الدموية. فإذا انصلحت الكلمة والمعتقد انصلح المجتمع والدنيا. إن الخوارج الأوائل الذين خرجوا على الصحابة وأمير المؤمنين عليه وكفروهم واستباحوا أموالهم وأعراضهم وسفكوا دماءهم، ما فعلوا ذلك إلا لفساد المعتقد ولعدم الفهم، إذ كيف يفعلوا ذلك مع أصحاب رسول الله الذين رضي الله عنهم في الكتاب ورضي عنهم رسوله في سنته، والخوارج من أحفظ الناس لكتاب الله ويعلمون في كتاب الله أن الله ورسوله رضي عن الصحابة، فكيف يقتلونهم؟ فإن كان هذا حال الخوارج أو فإن كان هذا حال الخوارج مع أفضل الأمة، فما ظنكم بحالهم مع من بعدهم إلى يوم الناس هذا؟ لذلك وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. سفهاء الأحلام أي لا يفهمون ولا عقول لهم، وحدثاء الأسنان أعمارهم صغيرة، كهذا الذي فجر نفسه بالأمس القريب في الكنيسة المذكورة. ووصفهم صلى الله عليه وسلم فقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يتخطى القرآن أفواههم إلى قلوبهم فيفهمونه ويعملون به، إذ ما الفائدة من وراء التفجير إلا الخراب العام والتضييق على الناس أجمعين. فعنصر الجهل هو العنصر الرئيس لتجنيد هؤلاء الشباب من قبل الجماعات الإرهابية. أما عنصر المال فليس بعنصر قوي. لماذا؟ لأن الشاب يفجر نفسه ويترك المال وراءه، فكان الجهل وعدم العلم هو الأصل الأصيل في الاقتناع بالفكر الإرهابي. لأن الشاب لو كان يعلم دينه الصحيح لما أثرت فيه الأفكار والمعتقدات المشوهة. سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، بل وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شر الخلق والخليقة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وأحاديث وصفهم عند البخاري ومسلم في صحيحيهما. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن نافع مولى بن عمر أن رجلا أتى إلى ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: علمني شيئا أنال به خيرا. فقال: تفقه في الدين. فقال الرجل: ما أراه فهم عني، أي ما أظنه فهم سؤالي. فأعاد عليه السؤال فقال: إنما سألتك أن تعلمني شيئا أنال به خيرا. فقال ابن عمر الفقيه رضي الله عنهما: ويح الآخر، أليس الفقه في الدين خيرا من كثير العمل؟ ويح الآخر، أليس الفقه في الدين خيرا من كثير العمل؟ إن أقواما لازموا بيوتهم فصاموا وصلوا حتى يبست جلودهم على أعظمهم، لم ينالوا بذلك من الله إلا بعدا. ويح الآخر، أليس الفقه في الدين خيرا من كثير العمل؟ الفهم وفهم هذا الدين وفهم مقاصده الشرعية. إن أقواما لزموا بيوتهم واجتهدوا في العبادة وصاموا وصلوا حتى يبست جلودهم على أعظمهم من شدة الصيام والقيام، ما ازدادوا بذلك من الله إلا بعدا. فأقام ابن عمر صلاح الدين على الفهم الصحيح والعلم السليم. ليس مدار الأمر على كثرة الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن، إنما هو على فهم هذا الدين، إنما يفهمه فقهاء هذه الأمة. أيها المصريون، تفقهوا في دينكم وعلموا أولادكم حتى لا يسرقهم منكم الإرهابيون فيحولونهم إلى قنابل موقوتة تنفجر فيكم وتفسد أموركم وتهلك بلادكم وتخرب اقتصادكم وتتحول بلدكم إلى مأوى للإرهاب. ولقد سمعت عجوزا سوريا يقول وصل كيلو السكر في سوريا في حلب إلى 12,000 ليرة، 12,000 ليرة ولا يجدونه، مع الخوف والذعر والجوع والتشريد والموت والتذبيح. فمن أجل السكر والزيت تبيعون دولتكم، أفيقوا، ما لكم، كيف تحكمون؟ وإن كان بعض من لا يعلم أكثر اللوم علي في كثرة كلامي عن الإخوان المسلمين، أقول لهذا الجهول، فهل وراء تفجير الكنيسة البطرسية إلا الإخوان؟ وهل داعش التي أعلنت أنها التي قامت بهذا إلا جماعة متفرعة عن الإخوان؟ وهل ينبغي لمصري عاقل اليوم أن يتعاطف مع إخواني، غير أن الجهل يعمي الأبصار ويفسد القلوب؟ وليس وراء التعصب الممقوت والجحود للحقائق الظاهرة البينة إلا الهلاك المبين. أيها المصريون، هل علمتم الآن أن الذي فعله الجيش المصري حفظه الله مع حكومة الإخوان هو الحق الذي أنقذ الله به مصر من الدمار؟ أما زال الهمج الرعاع يقولون ما فعله الجيش مع الإخوان خروج عليهم، أي خروج يا خونة؟ ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فإنه لا يشعر بنعمة البصر إلا الأعمى، ولا يشعر بنعمة الحرية إلا السجين، ولا يشعر بنعمة الصحة إلا المريض المبتلى، ولا يشعر بنعمة الشبع إلا الجائع المحروم، ولا يشعر بنعمة الأمان إلا الخائف المذعور، فلا يشعر بالنعم إلا من حرمها وسلبها. ولكن العاقل الفقيه الفهم من يدرك النعم من غير أن يحرمها ويشعر بها ويجلها من غير أن تسلب منه، فتجده حريصا عليها، يؤدي شكرها خوفا أن تزال منه ويحرمها. فكونوا عباد الله العقلاء الفقهاء الذين يتعظون بغيرهم ممن خوف وجوع وشرد وذبح، ولا تبيعوا وطنكم وبلدكم لغلاء الأسعار. عباد الله، من يريد الله به خيرا يفقه في دين، نسأل الله جل وعلا أن يعلم الجهال وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الجهل، ونعوذ بالله ممن استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.